فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. باب الترغيب في الزواج والتحذير من البغاء. باب الترغيب في الزواج والتحذير من البغاء. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. أسباب النزول: روى السيوطي عن عبد الله بن صريح عن أبيه قال: كنت مملوكا لحويطب ابن عبد العزة فسألته الكتاب فأبى فأنزل الله جل في علاه: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه. فكتبه حويطب بعد نزول الآية على 100 دينار ووهب له منها 20 دينارا فأداها وقتل بحنين في الحرب. اللهم حفظكم ربي وأحسن الله إليكم ورفع الله مقامكم ونفع بكم الأمة الإسلامية وجعلنا وإياكم من المخلصين والمخلصين المسددين. فما كان له دام اتصل وما كان غيد له انقطع انفصل. ثانيا: روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن جارية لعبد الله بن أبي أبي يقال له مسيكة والأخرى عليكم سنكت يقال له ميمة كان يريدهما على الزنا. نعم عليكم السلام عليكم السلام. فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وروي أن عبد الله بن أبي بن سلول كان يكرههما على الزنا ويضر بهما فقالت إحداهما: إن كان خيرا فقد استكثرنا منه وإن كان شرا فقد آن لنا أن ندعه. فنزلت الآية. ثالثا: روى أيضا الله ينفع بكم جميعا يا رب أنه قال: كانوا يمرون ولائدهم يباغين يفعلن ذلك فيصبن فيأتينهم بكسبهن. فكانت عبد الله بن أبي بن سلول الجارية فكانت تباغي فكرهت وحلفت ألا تفعل فأكرهها أهلها فانطلقت فباغت ببرد أخضر فأتتهم به فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. والحق أن هذه المسألة إن أردنا تحصنا إلا مردنا هذا على العام يعني هذا لا مفهوم له إن أردنا إلا مردنا هذا لا مفهوم له. الأحكام الشرعية تتعلق بالآيات. الحكم الأول: من المخاطب في الآية الكريمة؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. قال بعض العلماء: وعام لجميع الأمة أي زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من الرجال والنساء من الحرائر من الإماء لا تتركوا أحدا إلا وتزوجوا. ففي الزواج بركة أيما بركة تحقيق لمقاصد الشريعة وأيضا فيه الإعفاف. ومن أهم التحقيق المقاصد هنا: تنكحوا تكثروا فإني واهم بكم الأمم يوم القيامة. فهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة المرء يحتاجه حالة راقية. وقيل: هم الأولياء فقط السادة لأولياء الأحرار كالأباء والأجداد والعصبة. وقيل: الأزواج. والصحيح الراجح أن الآية على التعميم. الصحيح الراجح أن الآية على التعميم عليكم السلام عليكم. وهذا خطاب للأمة بأسرها لتزويج كل ما من كان أيما. والأيم هو الذي لا زوج له سواء كان رجل أو كانت امرأة سواء كان حرا أو كان عبدا. فالأصل الأمر بالتزويج وهذه فيها دلالة واضحة جدا عن كحل أيام أمر ظهر أمر الوجوب. وما كان ذلك إلا لأهمية المسألة في هذه الأمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فأمر الزواج أمر فيه مقصد شرعي ولذلك أنت ترى بأن في الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم أنه على التعبد. اختلف العلماء والفقهاء في حكم الزواج على مذاهب. نعم. أما ظاهرية فقالوا النكاح واجب. طبعا كل هذا لمن كان مستطيعا الباء النكاح واجب، واستدل على ذلك بأدلة ظاهرة جدا تقوي مذهبه. وأما الشافعية فقالوا هو مباح ليس فيه سمى التعبد. وقال الجمهور بأن الزواج مستحب مندوب ليس واجب، وهذا وسط بين القولين. أما قول الظاهرية قد يكون قول الظاهرية من أرقى أو هو الأعلى أو هو الأقوى، لأن الظاهرية هنا لو رأيت قالوا وجوب الزواج لأدلة كثيرة جدا، منها أولا أن النبي أمر به وأن القرآن أمر به، فكيف المأمور به يرد؟ قال الله تعالى وقال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم، نعم فيه قوة قوية. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فانكحوا أمر وظاهر أمر الوجوب، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وأنكحوا قالوا أمر وظهر أمر الوجوب. قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الأمر وظهر أمر الوجوب. وقول الظاهرية قول ما أجد معدلا عنه وما أجد صارفا يصرفه. قول الشافعية هو أضعف الأقوال، قول الشافعية في الباب هو أضعف الأقوال. والجمهور قالوا بالندب ولهم أدلة في ذلك. ربنا يحفظكم ويسر عنكم ويتقبل منكم صالح الأعمال. قال الجمهور هو مستحب. وش الدلالة على أنه مستحب؟ شوف يقولون لو كان الزواج واجبا لكان النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلف وشاع شائعا، وهذا كلام من أعجب العجب. الآن نحن لا نريد أن نتكلم مثل هذا الكلام الذي فيه الخرص والتخمين. نحن نقول الأدلة جاءت بالأوامر والأوامر على الوجوب، ما الصوارف عن هذه الأوامر؟ هو كلام هذا. تقول لو كان واجبا لانتشر، ولو انتشر لعلم الصحابة، وهناك من الصحابة من لم يتزوج. وش الأدلة عن من الصحابة من لم يتزوج؟ وش الدلالة على ذلك؟ كلام ضعيف جدا. وين الأدلة على أن الصحابة لم يتزوجوا؟ وش الأدلة؟ ما في ولا دليل على ذلك، ما في ولا دليل على ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو كان الزواج واجبا لكان الولي إجبار الثيب على الزواج، مع أن الإجبار غير جائز، وقد قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر وتستأمر بالرضا بالزواج. هذا صراحة كل هذا ليس فيه ثمة دلالة على أن يصرف الواجب الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. الشيء الوحيد تمسكوا به وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب فطرته فليستن من سنتي وأن من سنتي النكاح، وهذا ليس بصحيح، ولكننا نقول يغني عنه الحديث الصحيح. قال أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ثم ماذا قال؟ قال هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وما يقول سنتي سنة واجبة وسنة مستحبة، لا، على أن السنة المعروفة أصوليا في هذا الباب. وفي قول تعالى تزوجوا الودود إني مكاثر بكم الأمم أو الأنبياء يوم القيامة، هذا داعي للوجوب بجاء الاستحباب. هذا اللفظ داعي للوجوب لا للاستحباب. فما أدري، الجمهور أيضا قولهم ضعيف جدا بالنسبة لقول الظاهرية. أما الشافعية فلا دلالة له في هذا الحال بحال الأحوال، يقول هو نيل يعني اللذة وقضاء الشهوة، هذا أمر عجيب، هذا له أيضا فيه أجر في ذلك، وهي تعبد، وفي يوضع أحدكم صدق. حتى أن نقول لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني، ولما يقول فليتزوج بلا من أمر، لما يقول هذه سنتي، لما يقول تناكحوا أمره الآن تكثروا فإني مبين بكم الأمم يوم القيامة. إذا واجب علينا أن نقول ونعظم هذا القول صراحة. هذا القول الذي قاله الظاهرية هو من أقوى الأقوال. أنا أخشى من استطاع الباءة وقد من الله عليه بقوة ويستطيع أن يكون من يعني ممن يعف النساء، لا سيما وحاجة النساء لذلك عظيمة. من استطاع ذلك وتقاعس ولم يفعل، وقد وفر الله له المال ووفر الله له الصحة والبدن ويستطيع ذلك ولم يفعل، أخشى عليه من الإثم. من استطاع في ذلك فأخشى عليه أن يأثم أمام ربه جل وعلا. هذه الأحكام محاربة من جميع المشارق والمغارب. يعني أنا ما أدري ماذا أفعل في حتى في الوسط الملتزم الذي يعني يزعم عملا بالشرع ولا يعمل. بالنسبة للقول على أنه يختلف اختلاف، نعم هذا صحيح نعم. أما بالنسبة يعني القول كيف تعرف إن كانت بكرا، أقول من أطرابها من أقرانها من أخواتها من عماتها من خالاتها من عائلتها، فإن عرف فيهم أن المرأة فيهم يعني ولادة فتكون هي على إثرهم تسير. إذا قلنا أن من استطاع ولا يخشى ويخشى نفسه العنة فيكون يجب عليه، من استطاع ولم يخشى العنة فيكون مستحب، ومن لم يملك فيكون استحباب عدم الزواج. هذه مسألة الأحكام باختلاف الأحوال، هذا أمر وارد، لكن احنا بنتكلم على التأصيل العام. وش التأصيل العام؟ إما أن يكون أصل الزواج واجبا أو يكون مستحبا، هذا التأصيل العام. والحق أن يعني القول القوي في هذا الباب هو قول الإمام العلم ابن حزم، فهو قول قريب جدا والأدلة معه ليست عليه، فقد يقال بأن الصحة في هذا الباب أن يقال قول ابن حزم من أقوى الأقوال، إن لم يكن فهو من أقوى الأقوال. حبك الله رحمتنا في أيها المغربي. الحكم الثالث، هل يجوز للولي إجبار البكر البالغة على الزواج؟ هذه مسألة فيها تفضلوا رضي الله عنك وأحسن الله عليك، تفضلي. استدل الشافعية بوجوب بصحة ولاية الإجبار بعموم قول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، وبقول الله جل في علاه ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فهذا الخطاب الأولاء دلالة واضحة جدا على أنهم يتحكمون في مسألة النكاح. وهذه ولاية الإجبار أيضا يحتجون بها على أن أبا بكر زوج عائشة رضي الله عنها أرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة دون رجوع إليها. نقول اتفاق العلماء على أن البكر الصغير، أن الصغيرة لما تبلغ لأوليائهم تزويجهم. عليكم السلام ورحمة الله. باشمهندس كيف الوالدة؟ أسأل الله أن يحفظكم ويحفظ بكم، أسأل الله أن نقرأ عنكم بتمام شفائها ويختم لنا ولنا ولكم بالصالحات، أرجو أن تطمنين عن الوالدة. هذا فلو نظر في حالهم في هذا الباب قد يوجد قد نرى فيه ما أتكلمنا عنه كمثل ابن تيمية والنووي وغير هؤلاء، ولكن إن بلغت في الأمة فترى أن أكثر الأمة على الزواج من واحدة وثانية وثالثة ورابعة. إذن هنا وأنكحوا الأيامى أمر وظهر أمر وجوب في هذا الباب على أنه راجع للمخاطب وهو الولي، وأن أبا بكر تزوج عائشة. قلنا الاتفاق على أن الصغيرة التي لم تبلغ المحيط لوليها أن يزوجها لأنه الأعرف بمصلحته إجبارا يعني. أما إذا كانت بكرا بالغا فالخلاف بين الجمهور وبين الحنفية. الحنفية قالوا ليس له ولاية الإجبار، الشافعية قالوا والحنابلة قالوا له ولاية الإجبار جريا مع هذه الأدلة، ولكن الحنفية قالوا يقول والبكر تستأذن، وفي رواية البكر تستأمر وإذنها صماتها. نعم، وفاصل الخطاب في ذلك على أن قول الأحناف هو الأقوى والأقرب إلى الأدلة والأسعد بالدليل، أنه أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم أبوها زوجها، كانت صغيرة بكر وزوجها أبوها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أجيزي ما فعل أبوك، إذا كأنه قال لها الأمر إليك، الأمر إليك وأنت تجيزين أو لا تجيزين، لكنه قال أجيزي ما فعل أبوك، أجيزي ما فعل أبوك. صحيح أن نقول ولاية الإجبار يعني للصغيرة باتفاق، أما ولاية الإجبار للبكر الكبيرة التي بلغت المحيط فليس للولي إجباره، ولكن له أن يعرض عليها، وهي لا تتزوج إلا بأمره ولا تنكح إلا به، لكنه ليس له أن يجبرها على النكاح حتى ولو كان عارفا بمصلحتها، فإنه لا يجوز له أن يجبرها على النكاح. والحديث هنا ظاهر. قال أريد ما فعل أبوك، يعني يتعلق الأمر بك ويتوقف عليك. الحديث وإن كان فيه ضعف لكن الحق أننا نقول يعني يستأنس به في هذا المجال، لا سيما كما قلت بأن النبي قال والبكر تستأذن وإذنها صماتها، والبكر تستأذن وولاة الإجبار معناه أنه لا يستأذنها ولا شيء، يزوجها دون أن يرجع إليها. إذن فعلما استئذان إلا أن يكون أن له ليس له أن يعني يجبرها على شخص ما أو زيجة معينة، فالمسألة دائرة على قرارها هي. نقف عند هذا الحكم لأنه الحكم القادم هو حكم الزواج من غير ولي، والكلام مع الأحناف والمسألة طويلة يعني تحتاج إلى تفصيل. لو فيه أسئلة تفضل. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلفين نقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.